يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلى المغرب وجمعهم على أذان. وجاز أعمى، وجاز أعمى، يجوز أن يؤذن الأعمى لما ثبت من حديث عائشة عند الشيخين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان أعمى. وتعدده ويجوز تعدده، واختلف العلماء في ذلك، منهم من أجاز التعدد كما ذكر هو، ومنهم من لم يجزه، والذين قالوا بجواز التعدد اعتمدوا في ذلك أن في تعدد الأذان زيادة في الإعلام، وإكثارا من الذكر، والأصل في الذكر جواز تعدده، بل والترغيب في ذلك، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والذين قالوا بعدم الجواز دلوا بحديث أبي هريرة عند الشيخين، وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا. قالوا لو كان الأذان يمكن تعدده لما احتاج إلى الاستهام عليه. وقالوا كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن له مؤذن مرة فجاء صحابي آخر ليؤذن فأخبره بأن الأذان قد حصل، ولم يثبت عنه أنه كرر الأذان إلا في الصبح. نعم. وترتبهم يعني أنه يجوز أن يترتبوا، أن يؤذن الأول وينقضي أذانه ثم يؤذن الثاني وينقضي أذانه ثم يؤذن الثالث وهكذا، إلا المغرب يضيق وقتها فإنهم لا يترتبون فيها، بل يؤذنون في وقت واحد لكن كل على أذانه، لا يقتسمون الأذان، وإنما يؤذن أحدهم عند الزاوية الجنوبية الشرقية، والآخر عند الزاوية الشمالية الشرقية، والثالث عند الجنوبية العربية، والرابع عند الجنوبية عند الشمالية العربية. نعم. إلا المغرب وجمعهم كل على أذان. وجمعهم كل على أذان. قلنا ذلك. نعم. وإقامة غير من أذن. وإقامة غير من أذن. يجوز أن يقيم غير المؤذن. وفي ذلك حديثان، لكن تكلم فيهما. الحديث الأول عند أحمد، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أخوه صداء فأذن، فلما قام إلى الصلاة قام رجل ليؤذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أو صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. وهذا الحديث ظاهره أنه يندب لمن أذن أن يقيم. والحديث الثاني يدل على جواز إقامة غير المؤذن، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد بن علي ربه عند أبي داود. وفيه أنه لما رأى الأذان في المنام وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: ألقه على بلال، فألقاه على بلال فأذن لما أراد أن يقيم، فقال له: إني رأيت وإني أريد أن أقيم، فقال: أقم أنت. يعني عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن عبد بن عبد ربه نعم بن زيد بن عبد ربه. وعلى هذا مع أن الحديثين فيهما كلام، إلا أننا إذا استأنسنا بهما نقول بأن الحديث الأول يقتضي ندبية إقامة من أذن، والحديث الثاني يقتضي جواز إقامة من لم يؤذن، وهذا الذي ذهب إليه ابن القاسم في المختصر، الذي ذهب إليه خليل نقلا عن ابن القاسم. نعم. وإقامة غير من أذن وحكايته قبله. وحكايته قبله. ويجوز أن يتقدم المؤذن في حكاية الأذان بأن يبدأ عندما يسمع النداء، لكن يكمل قبل إكمال المؤذن للأذان. وذلك أخذا بظاهر حديث أبي سعيد الخدري عند الشيخين، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولكن الأولى هو التتبع لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم. نعم. وهو أجرة عليه أو مع صلاة. وأجرة عليه، وتجوز أجرة عليه أو مع صلاة. يجوز أن يأخذ المؤذن الأجرة على الأذان، أو يأخذ الأجرة على الأذان والصلاة معا، لكنه لا يجوز على هذا القول أن يأخذ الأجرة على الصلاة فقط. كره عليها. نعم، كره عليها هي وحدها، كره على الصلاة وحدها. واختلف العلماء في هذا، بعضهم منع مطلقا، والمنع المطلق أصله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن أبي العاص عند الخمسة، قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. وكذلك ما ثبت في البخاري من النهي عن أخذ الأجرة على القرآن. فالأصل في العبادات أنها لا تؤخذ عليها الأجور، وعلى هذا الذين ذهبوا إلى المنع مطلقا قالوا استدلوا بهذه الظواهر. وذهبت جماعة إلى الجواز مطلقا على اعتبار أنه فرض كفاية أو سنة كفاية تحتاج إلى من يتفرغ لها، فإذا لم يكن له ما يسد حاجياته من الإنفاق لا يستطيع أن يتفرغ، ويترتب على ذلك تضيع سنة الأذان وتضيع فرض الصلاة وغير ذلك من الفروض الدين. فقالوا إذن يجوز، لأنه لا يوجد من يستطيع في الغالب أن يكرس نفسه لذلك ولا يحتاج إلى معونة، مع أنه لا يحتاج إلى معونة. القول الثالث هو التفصيل وهو أصح الأقوال، وأنه إذا كانت الأجرة من خليفة المسلمين أو من يقوم مقامه فهي جائزة، وإذا كانت من فرد لا تجوز. نعم. أجرة عليه أو مع الصلاة وكره عليها. وكره عليها، كره على الصلاة، كره الأجر على الصلاة. نعم. على الصلاة وحدها. أما إذا كانت مع الأذان كان التأجير على الصلاة مع الأذان فلا كراهة حينئذ. لكن شيخنا هنا هو يأخذ الأجر على الصلاة، هو يأخذ الأجر على وقته الذي حبسه من أجل إقامة الفرائض في المسجد وليس على العبادة نفسها. هو سيصلي. نعم. هي واجبة عليه أصلا. صحيح. ولهذا هذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء قالوا هذه العبادات الآن يجوز أخذ الأجرة عليها، لأننا إذا لم تكن الأجرة عليها جائزة فإنها لا مفضي إلى تضييع هذه العبادات، وارتكاب أخف الضررين واجب. لا. وسلام عليه كملبين. وسلام عليه كذلك يجوز أن يسلم، يجوز أن يسلم عليه أو يكره السلام عليه. كذلك يكره السلام عليه، وكما أنه يكره السلام على الملبي، السلام على جماعة من الناس، منهم مثلا المؤذن والملبي وقارئ القرآن والمصلي والآكل والمختلي مع أهله والجالس على البول والفاسق ونحو ذلك. هؤلاء يكره السلام عليهم، كأودهم بالسلام. والذي يعد النقول. وإقامة كملبين يعني يكره. يكره السلام على الملبي خاف من يقطع عليه التلبية. نعم. وإذا قطع يعني إذا سلم يجب عليه أن يعود، هو الملبي. لكنه يكره لي يكره أن يبدأ بالسلام. وإقامة راكب أو معيد لصلاته كأذانه. كذلك تكره إقامة راكب. تكره إقامة راكب وتكره أيضا إقامة معيد لصلاته. معيد لصلاته إنسان الذي أراد أن يعيد صلاته ليحصل فضل الجماعة فقط هو كان صلى صلاة صحيحة لكن أراد أن يعيد الصلاة ليحصل له فضل الجماعة هذا تكره إقامته كأذانه. نعم تكره إقامته ويكره أذانه. يا شيخنا كيف نتصور وإقامة راكب؟ إقامة راكب معناها إنسان راكب على دابة مثلا أو على سيارة يكره له أن يقيم الصلاة. كيف يعني؟ يكره له أن يقيم الصلاة لأنه إذا أقام الصلاة أولا في الغالب أنه إذا أقام على هيئته هذه أنه لا يسمع المصلين كلهم ثم إنه أيضا سيفوته هو جزء من الصلاة إنه سينزل عن الداب وسيتحرك لذي أن يصل إلى الصفوف. يعني يكره أن يقيم الصلاة وهو راكب. أو معيد لصلاته كأذان وتسن إقامة المفردات. أو معيد لصلاته كأذان. كأذانه أنا أنه يكره أيضا للمعيد لصلاته أن يؤذن ويكره له أن يقيم. وكذلك يكره للراكب على الدابة أن يؤذن لكن لا يكره للراكب على المنصة الطويلة أن يؤذن ولا للواقف على سطح المسجد أن يؤذن. يجوز لهما. نعم لا يكره لهم. وتسن إقامة مفردة وثنيت كبيرها لفرض وإن قضاء. نعم وتسن إقامة مفردة كما رأينا أن عند الإمام مالك أن الإقامة تكون مفردة ويثنى تكبيرها فقط فلا يثني مثلا قد قامت الصلاة. رأينا أن المذاهب فيها ثلاثة أن تكون كالأذان وهو مذهب أبو حنيفة وجماعة وأن تثنى في الإقامة فقط وهو مذهب الشافعي وأحمد وأن تفرد إلا التكبير وهو مذهب مالك يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وثنية تكبيرها لفرض وإن قضاء. وثنية تكبيرها انتهى الكلام معناها تفرد الإقامة ويثنى التكبير فيها فقط لفرض هذا طبعا أنه كله لفرض أن الإقامة لا تكون للنافلة والأذان كذلك لا يكون للنافلة. نعم وإن كان هذا الفرض مقضيا وإن كان الفرض الذي ستصلي فائتا مقضيا فإنك يسن لك أن تقيم له أن تقيم والأذان لا وصحت الصلاة ولو تركت الإقامة عمدا لأنها ليست من أركانها وإنما هي سنة خارجة عنها صحت ولو تركها الإنسان عمدا فمن باب أحرى إذا تركها إنسان وهذا لو يشير به إلى خلاف مذهبي بعض العلماء قال بأنه إذا ترك الإقامة عمدا تبطل عليه صلاته. نعم هنا شيخنا لو مثلا والصحيح أنها لا تبطل صلاة ولو ترك عمدا لو مثلا الإمام تأخر بعد الوقت وقام أحد يعني قام المؤذن الصلاة أو قام أحد الناس لكي يأمهم شخص آخر فدخل الإمام بعدما مقامت الإقامة، هل يعيد الإقامة ولا يندب له؟ يندب له عند مالك أن يعيد الإقامة، وإذا لم يعيد فلا إثم في ذلك، وندب فقط، ندب فقط. ولا تبطل على قول من قال ولا تبطل على من ذهب إلى البطلان. لا تبطل لأنه هنا لم تترك عمده، لا تبطل. وإنما يندب فقط إعادتها مرة ثانية بنية الإمام عندما شاء، لكن مجرد الندب. نعم. وإن قامت المرأة سرا فحسن. وإن قامت المرأة، عينان ذاهب العلماء في أذان وإقامة المرأة، وهو هنا يقول إن الإقامة خاصة سرا بدون أن ترفع المرأة صوتها حسنة، معناها مندوبة. إقامة المرأة بدون أن ترفع صوتها مندوبة، هذا هو مذهب مالك. ورأينا أن الشافعي كذلك يستحب أن تؤذن المرأة وتقيم، وأن المذهب الصحيح بعض العلماء منع ذلك، وأن المذهب الصحيح أنها تؤذن لمذهلاتها وتقيم لنفسها، وتقيم كذلك لمذهلاتها، لكن بصوت غير مرتفع لا يسمعهم إلا مثيلاتها. وإذا قامت لزوجها مثلا صلت هي مع زوجها في البيت، إذا رفعت صوتها مع زوجها في البيت لا حرج في ذلك، لا شيء في ذلك. وإنما الرفع خوفا من أن يسمعها أجنبي، إذا كانت في مكان لا يسمعها أجنبي لا حرج عليها في رفع صوتها. هذا على القول بأن صوتها عورة. نعم. وما القول بأنه ليس عورة فهو أوسع، ذلك القول أوسع. مرة شيخنا فيلم بالنسبة لصوت المرأة، صوت المرأة الأصل أن صوت المرأة إذا كان، الله تبارك وتعالى قال لا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، الأصل أن قول المرأة إذا كان جادا لغرض صحيح، كلامها كان جادا لغرض صحيح لا حرج به، مثلا لغرض التعلم أو الاستفتاء أو الشراء أو البيع أو الاستطباب أو الشهادة أو نحو ذلك. وأما إذا كان لغرض إفتاني أن تفتن الناس فهذا لا شك في حرمته. وليقمعها أو بعدها بقدر الطاقة. وليقمعها أو بعدها بقدر الطاقة، معناها المأمومون متى يقومون إلى الصلاة؟ يقومون مع الإقامة أو بعدها بحسب طاقاتهم، إذا شاء الإنسان أن يقوم في بداية الإقامة، وإذا شاء أن يقوم في وسطها، وإذا شاء أن يقوم في نهايتها بحسب حاله. وهي والمؤذن بالنسبة للإمام الراتب يقيم الصلاة إذا رآه، بما في حديث جابر عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس لا يخرب، وكان إذا خرج أقيمت الصلاة، أخرج أقيمت الصلاة. وإذا كان جالسا، إذا كان جالسا يقيمها المؤذن إذا أمر الإمام. ما في يعني أن يقيم عند يقوم المأمومون عندما يقول المقيم قد قام في الصلاة أو كذا. بالنسبة لمالك الأمر في ساعة عنده. ما فيك كلمة محددة. لا الأمر في ساعة عنده بحسب الطاقة، وهو استدل في ذلك بعمل أهل المدينة. لأن أنا بعض الأشخاص يحرص على سماع كلمة قد قام ثم يقيم. يتحرى على الأمر في ساعة. في ساعة. بالنسبة لمالك. بالنسبة لمالك. وعند الآخر يا شيخ. ومالك مذهب قوي في القضية، لأنه اعتمد على عمل أهل المدينة، والصحابة هكذا كانوا يقومون بحسب الطاقة. وهذا الأرفع يعني ولا؟ هذا هو الأرشح. بل من تحري كلمة قد قام. لا لا ذاك فيه تكلف. فيه تكلف. فصل شرط لصلاة طهارة حدث وخبث. فصل شرط لحدث، هناك يتكلم عن شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، الطهارة من الحدث. والطهارة كذلك من الخبث. الطهارة من الحدث تكون بالوضوء والاغتسال والانتقال من انتقال إلى البدل، وهو التراب إذا لم يستطع الإنسان أن يستعمل الماء. والطهارة من الخبث طبعا تكون للثوب والبدن والمكان، والأصل فيهما قول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر ربك فكبر، يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك حديث مسلم من رواية ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وكذلك حديث أسماء عند الشيخين وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: حتيه وقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه أي الثوب. نعم. قال: شرط لصلاة طهارة حدث. إذا هو شرط، والشرط ما لا شيء منه يلزمه وفقده يلزمه العدم. شرط لصلاة طهارة من الحدث ومن الخبث. نعم وخبة وخبة نعم. وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختيار وصلى. نعم سيتكلم هنا عن حكم الرعاف. الرعاف تكلم عنه هنا لأن الدم عنده لا ينقض الوضوء. الماء أحمد ما كان الدم عنده ينقض الوضوء كأحمد بن حنبل فلا يتكلم عن الرعاف لأنه ناقض من نواقض الوضوء لا حاجة للكلام عليه. والأصل في الرعاف ما أخرجه مالك في الموطأ من حديث ما أخرجه في الموطأ قال يحيى بن حبيب وهو يحدثها مالك قال حدثني عبد الله عبيد الله يحدث عن أبي قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه رعف إذا انصرف فتوضأ ثم رجع رعف إذا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وكذلك أخرج مالك في الموطأ قال يحيى حدثني مالك أنه بلغه أن ابن عباس يتكلم. وكذلك أخرج مالك في الموطأ قال يحيى حدثني مالك أنه بلغه أن ابن عباس كان يرعف فيغسل عنه الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وكذلك قال مالك حدثني يزيد بن عبد الله الليثي أن سعيد بن المسيب رعف فأتى حجرة أم سلمة رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. وكذلك قال مالك أن قال مالك حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن البسوار بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر في الليلة التي طعن فيها فأيقظه للصلاة فقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن تركها ثم صلى وجرحه يذعب دما. وكذلك قال مالك حدثني يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من رعف فلم ينقطع عنه الدم ثم قال أرى أن يومئ برأسه إيمان. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وكذلك أخرج مالك في الموطأ قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن سعيد بن المسيب كان يرعه وهو يصلي فيخرج الدم من أنفه حتى تخطب أصابعه ولا يقطع الصلاة. وكذلك أخرج مالك في الموطأ قال حدثني عبد الرحمن بن المجبع أن سالم بن عبد الله كان يرفع الصلاة فيخرج الدم من أنفه حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ويمضي في صلاته. لأن هذه الأحاديث التي أخرج مالك بن الموطأ هي أصل هذا الباب. نعم قال إن ضعف قبلها ودام أخر لآخر الاختيار وإن ضعف قبلها ودام أخر لآخر الاختيار. إذا أصيب الإنسان برعاف وظن دوامه أخر لآخر الاختيار، أخر الصلاة لآخر الاختيار، هو رعف قبل أن يبدأ في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة ودام عليه الرعاف، فإنه يؤخر لآخر الاختيار إذا ظن دوام الرعاف عليه. نعم شيخ، هذا بالنسبة للذي يذهب ثم يتوضأ، هذا سيبينه سيبينه هنا. نعم. وصلى أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها. وصلى آخر الاختيار وصلى، معناها إذا إذا إذا حان آخر الاختيار يصلي ولو لم ينقطع عنه الدم. وصلى ايوه. ثم قال او فيها وان عيدا او فيها او فيها وان عيدا او جنازه او جنازه وظن دوامه له اتمها ان لم يلطخ. نعم. وفيها وان عيدا او جنازه وظن دوامه له اتمها. اما اذا رعف أو رعف كلهما صحيحة أثناء الصلاة وظن دوامه أي دوام الرعاف فإنه يمضي في صلاته ولو كان يصلي عيدا أو على جنازته إن لم يلطخ. قال إن لم يلطخ خرشة مسجد إلا إذا خاف من تلطيخ فرش المسجد فإنه يقطع، خاف من تلطيخ فرش المسجد. نعم نعم. وإن ضعف قبلها ودام أخر لآخر الاختيار وصلى. نعم. أو فيها أو فيها إذا ضعف فيها. نعم ضعف فيها أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمه. نعم يتم الصلاة، يعني يتم صلاة جنازة وصلاة عيد وصلاة الحريضة. نعم أو النافلة. نعم هنا عندنا أعطانا هنا صورتان. الصورة الأولى أن يرعف قبل دخوله في الصلاة. نعم. ويظن دوامه فإنه يؤخر لآخر الاختيار إلى أن يبقى من الاختيار ما يكفي لأداء الصلاة، إذا لم ينقطع عنه الدم يصلي على حاله. الصورة الثانية أنه رعف أثناء الصلاة، فإنه إذا ظن دوامه سواء كان سائلا أو قاطرا أو راشعا، إذا ظن دوامه سواء كان سائلا الدم الذي يسير من أنفه سائلا أو قاطرا أو راشعا، إذا ظن دوامه يستمر في صلاته ولو كانت الصلاة عيدا أو جنازة إلا إذا خاف تلطيخ فرش المسجد فإنه يقطع الصلاة حتى يغسل الدم، فإن شاء بنى وإن شاء استأنف. إذا كان إماما إذا كان إماما هل يستخلف في هذه الحالة؟ يستخلف نعم. وأومأ لخوف تأذيه وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده. نعم. وأومأ بخوف تأذيه أو خوف تلطخ ثوبه إلى جسده، لأن تلطيخ المسجد مضر بفرش المسجد، وتلطيخ تأذيه أيضا يضر به هو، يؤلمه ويضر به، فيجوز له أن يومئ. وكذلك يجوز له أن يومئ لكي لا يلطخ الثياب، لأن الثياب إذا تلطخت يصعب إزالة الدم، تصعب إزالة الدم، إزالة الدم عنها. أما البدن فلا، لا يجوز له أن يومئ خوفا من تلطيخ البدن، لأن إزالة الدم عن البدن سهلة. نعم. وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده. نعم. وإن لم يظل ورش حفت له بأنامله يسرى. نعم. بأنامل يسرى. بأنامل يسرى. وإن لم يظن الدوام، وإذا كان سائلا أو قاطرا يقطع، إذا ظن عدم الدوام. نعم. ظن أنه سينقطع عنه بسرعة. نعم. إذا كان سائلا أو قاطرا يقطع، أما إذا كان راشحا فإنه يفتله بأنامل يسرى، برؤوس أنامل يسرى. نعم. هكذا يأخذه هكذا ويفتله، معناها ينقله من الأنف بالإبهام، ينقله من طاقة الأنف بالإبهام ويجعله على رؤوس الأنامل هكذا. شيخنا هذا لا يزورنا إلى مسألة الدم. نعم. يعني سيتكلم عليه، هذا سيحدده. نعم. وإن لم يظن ورش حفت له بأنامل يسرى. نعم. فإن زاد عن درهم قطع. فإن زاد عن درهم قطع. نعم. فإن زاد عن درهم قطع. إذا زاد عن درهم، عن قدر الدرهم الذي يؤفى عنه، درهم بغلي، درهم بغلي، قدر الدرهم البغلي يقطع الصلاة. نعم. الدرهم البغلي هذا الذي يكون في رجل البغلي. نعم. الدرهم البغلي هذا يكون في عضد البغلي. نعم. الدرهم البغلي هو أصغر من الدرهم الحماري وأكبر من الدرهم الفرسي. نعم. فلا يظن البعض أن الدرهم البغلي الدرهم كان متداولا أو شيء. لا لا، الدرهم البغلي هذه الدائرة السوداء التي تكون في عضد البغل. نعم. كما أنها تكون أيضا دائرة في عضد الفرس، وتكون في عضد الحمار. نعم. وهي أكبر في عضد الحمار منها في عضد البغل، وأكبر في عضد البغل منها في عضد الفرس، والمطلوب عضد الفرس البغل يعني. نعم. إن زاد عن درهم، يعني إذا زاد الدم عن درهم المقدار قطع، قطع. نعم. أن لطخه أو خشية تلوث مسجد. نعم. كذلك إذا لطخه الدم أو خشية تلوث مسجد فإنه يقطع في الحالتين. نعم. لأن الدم نجس. نعم. وإلا فله القطع. وإلا بأن لم يلطخه. نعم. ولم يخش تلطيخ مسجد تلوث مسجد. نعم. ولم يزيد الدم عن درهم فيجوز له القطع مع ذلك. مع ذلك يجوز له القطع. نعم. يعني إذا أراد الاستمرار لابد من هذه الشروط. نعم. ألا يزيد الدم عن درهم، وألا يلطخه، وألا يخشى تلطيخه مسجد تلوث المسجد. تلوث المسجد. أما إذا أراد أن يقطع فله القطع، لكن فله القطع. نعم. وندب البناء. وندب له البناء. إذا قطع يمكنه أن يبني على ما مضى من الصلاة، يمكنه أن يستأنف. ويندب له البناء لحديث ابن عمر الذي رأينا سابقا، وحديث التي رأينا سابقا في الموضع، كحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث سعيد المسيب وحديث سالم بن عبد الله. نعم. شيخنا هذا الحين إذا ذهب. نعم. ذهب توضأ ورجع وبدأ. نعم. ما المقصود هنا بالوضوء؟ المقصود بالوضوء عند مالك هنا هو غسل الدم. غسل الدم فقط. غسل الدم فقط. لا، لأن الوضوء، لأن من انتقض وضوءه لا يبني على من مضى من الصلاة. نعم. والدم عند مالك لا ينقض الوضوء. نعم. هنا شيخنا عندما يذهب ألا يتصور أنه يستدبر القبلة؟ هو سيقول هذا. نعم. وإلا فله القطع وندب البناء فيخرج منسكا فيه ليغسل. نعم فيخرج هيئة البناء ما يفعل؟ يخرج أولا من الصلاة ممسكا أنفه حتى لا يلوث الفرش وحتى لا تلوث ثيابه ممسكا أنفه. نعم نعم فيخرج ممسكا أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن. نعم قرب. نعم الشروط في البناء أن تتم هذه الهيئة. أولا أن لا يجاوز أقرب مكان ممكن، ولذلك سعيد بن المسيب لم يجاوز حجرة أم سلمة لأنها أقرب إليه. نعم لا يجاوز أقرب مكان ممكن. المسألة الثانية نعم إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب نعم مكان ممكن قرب معناها المكان الممكن اللي بقريب. أما إذا علم أما إذا كان أقرب مكان له بعيد جدا لا يمكنه البناء. لا. إذا كان أقرب مكان له بعيد جدا لا يمكنه البناء. وإذا جاوز أقرب مكان يمكنه أن يجد فيه الماء لا يصح له البناء. نعم نعم لابد أن يكون أقرب مكان قرب قريب نعم. ممكن نعم إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب نعم ويستدبر يعني هنا إن لم يستدبر نعم نعم نعم ويستدبر قبلة بلا عذر نعم نعم كذلك من شروطه أن لا يستدبر القبلة بلا عذر ومن شروطه أن لا يطأ النجاسة نعم ويطأ نجاسا ويتكلم ومن شروطه أن لا يتكلم فلو تكلم أو وطئ نجاسة أو استدبر القبلة بلا عذر فإنه لا يصح له البناء. نعم أو ذهب إلى مكان بعيد أو تجاوز أقرب مكان ممكن نعم ولو حدث هذا منه سهوا ولو حدث أن وطئ النجاسة سهوا أو تكلم سهوا نعم يعني إحنا خلاص يعني نعم لا يصح له يستأنف الصلاة وإن كان بجماعة يصح له البناء وإن كان بجماعة سواء كان مأموما أو إماما نعم واستخلف الإمام والإمام يستخلف في هذه الحال نعم وفي بناء الفذ خلاف اختلف المالكية في جواز بناء الفذ بعضهم قال الفذ يبني كالمأموم والإمام وبعضهم قال لا إنما يبني الإمام والمأموم فقط والفذ لا يبني نعم وفي بناء الفذ خلاف وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت وإذا بنى الباني لم يعتد إلا بركعة كملت فمثلا لو صلى ركعة أولى وصلى جزءا من الركعة الثانية بأن ركع وسجد سجدة واحدة لكنه لم يتم السجدة الثانية فإنه إذا رعف حينئذ وذهب ورجع ليبني يعتد بالركعة الأولى فقط لأنها تمت أما الركعة الثانية فلم تتم لأنها بقي منها سجود نعم الركعة هنا لا تعتبر بالركوع وإنما تعتبر بتمامها بسجدتها لا يعتد إلا بركعة تامة بسجدتها نعم لم يبقى منها شيء وما كان دون ذلك لا يعتد به أمد من ركعة كاملة نعم وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن ذلك معناها المكان الذي غسل فيه الدم إذا كان طاهرا تمكنه الصلاة فيه وظن غلب على ظنه أن الإمام سيكون قد انقضت صلاته يتم مكانه يبني على ما مضى لكنه يتم مكانه لا يرجع إلى مكان الإمام. أما إذا لم يظن انقضاء صلاة الإمام بأن شك أو ظن بقاءها أو كان المكان لا يصلح للصلاة فإنه يرجع إلى المكان الذي فارق به الإمام. نعم. وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن. وأمكن إتمامه في ذلك المكان. نعم. وإلا فالأقرب إليه. وإلا فالأقرب إليه. إلا بأن ظن انقضاء صلاة إمامه ولم تمكن الصلاة في هذا المكان الذي غسل فيه الدم، فإنه ينتقل إلى أقرب مكان إليه. وإلا بطلت. وإلا بطلت. إلا بأن خالف هذا ظن فراغ إمامه فرجع إلى المكان الذي كان فيه أصلا، أو أمكنه أن يصلي في مكانه الذي غسل فيه الدم فانتقل إلى مكان آخر اختيارا، فإنه تبطل عليه. شيخنا هذه وإلا بطلت، لا يمكن أن ترجع على جميع الشروط التي ترجع عليها جميعا، لكن هذه باطل ذكرناها في البطلان سابقا. وإلا بطلت ترجع على جميعها، ترجع على جميع الصلاة. وإلا بأن اختل شرط من هذه الشروط بطلت الصلاة. لكن أنا فقط ذكرت لك الشرطين الأخيرين لأننا تكلمنا السابق عن الشروط الأخرى. نعم. وإلا بطلت عنده هو راجع على جميع الشروط. نعم. عند المختصر راجع على جميع الشروط. نعم. وإلا بألم بأن اختل شرط من الشروط بطلت الصلاة. شرط واحد تبطل. أي نعم. وإلا بأن اختل شرط من الشروط يبطل البناء عليه. يبطل البناء. بطل ما فات من الصلاة. نعم. وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهده. نعم. ورجع إلى مكان المكان الذي فارق فيه الإمام، أي إلى المسجد، إن ظن بقاء الإمام. نعم. أو شك في بقائه ولو ظن أنه يدرك معه التشهد فقط. نعم. فإنه يرجع إلى هذا المكان. وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلتها. نعم. وفي الجمعة مطلقا سواء ظن بقاء الإمام أو شك أو لم يظن ولم يشك، بل توهم ظن أنه لن يدركه. نعم. لو ظن أنه لن يدركه أو ظن إدراكه أو شك في الصور جميعا. نعم. يذهب إلى يذهب لأول الجامع، معناها يذهب إلى المسجد الذي فارق فيه الإمام، مسجد الجامع، يذهب إلى أوله، لكن لا يدخل داخله، لا يتعمق داخله، وإنما يقتصر على أول مكان فيه، فيبني على ما فات من صلاته. وإلا بأن لم يرجع إلى المسجد وهو يظن أنه سيدرك الإمام، أو شك في إدراك الإمام، أو لم يرجع في الجمعة إلى أول المسجد، فإنهما تبطلان، أي صلاة الفرض وصلاة الجمعة بطلتا، أي صلاة الفرض وصلاة الجمعة. هو شيخنا إذا أراد أن يذهب هو يعني في الحال الوضعي الحين يعني غالبا ما يستدبر قبلة. إذا استدبر قبلة لغير عذر فالبناء باطل. ومعنى العذر هو إيش؟ العذر هو أن يكون الماء لا بد لأخذه من استدبار القبلة، من لعلها يكون الماء لا بد من لأخذه من استدبار القبلة في هذه الحالة. ألا يلحق به الحمامات مثلا؟ لأنه لا يمكن أن يرجع إلى الحمام إلا إذا استدبر القبلة. الحمام هو مكان الماء، أنا قلت لك الماء، الحمام أنت لا تأتي إلا لغرض الماء، لأنك أنت على وضوء. نعم. أنت تريد أن تغسل الدم فقط. نعم. أيه. الحمام معناها مكان الماء، كان حماما كان أو غيره. يعني لو مشى هكذا يعني. لم يستدبر كما لكنه مشى هكذا لا شيء عليه. لا شيء عليه. يعني يمينا أو شمالا أو إلى الأمام أو إلى الخلف بدون أن يستدبر القبلة، لا حرج في ذلك. يعني هنا عندما قال المصنف رحمه الله ويستدبر قبلة بلا عذر. نعم بلا عذر. يعني هنا معناها العذر هو أن يكون الماء لا يستطيع أن يأخذ الماء إلا يستدبر القبلة. أما إذا استطاع أن يأخذ الماء بدون أن يستدبر القبلة فلا يصح له البناء يستدبره. هو الغالب في الأحوال حين المسجد عند الباب يعني هو إذا أراد أن يرجع يعني رجع عند الخلف قد يصدم الناس. إحنا لا بد له أن يستدبر القبلة حتى يخرج ليذهب إلى لا مهم أن أي صورة فيها أي صورة لا يمكنه أن يجد الماء إلا إذا استدبر القبلة فيها فهو معلوم وفي غير ذلك لا يعلم. نعم خلاص الله ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلتا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف. وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام معناها لا بناء أصلا. إذا لم يتم ركعة في الجمعة فلا يصح له البناء وإنما يبتدئ الظهر بإحرام ويصلي وينصرف. نعم ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن ضعف بعد سلام إمامه لا قبله. وانصرف إن ضعف بعد سلامه إمامه لا قبله معناها أنه إذا كان الرعاف إنما جاءه بعد سلام الإمام يسلم وينصرف خلاص تمت الصلاة. الرعاف لم يأتي إلا بعد سلام الإمام لا قبله لا قبله. طبعا إذا كان الرعاف أتاه قبل أن يسلم الإمام فلا يمكنه أن ينصرف قبل سلام الإمام. نعم. شيخنا لو كان هذا لو كان المنصرف هو الإمام لو كان الإمام رعف يا رعف الإمام يجوز له أن يسلم فورا عند رعافه فورا إذا كان جلس للسلام يسلم فورا وتتم له الصلاة. وإذا خرج في يعني في لا هو بمجرد أن يسلم تتم صلاته تتم صلاته لأنه لأن التشهد ليس من الواجبات عندما أنا قصدي إذا لم يكمل الإمام الصلاة يعني رعف أثناء الصلاة وطبعا يعني لا يستطيع أن يستمر ولا كذا وأراد أن يذهب ليتوضأ ثم يجي هل هو ذلك؟ نعم يرجع خلف الذي استخلفه. نعم نعم الإمام كما قلنا الإمام والجماعة كل منهما يبني الإمام ويبني المأموم والذي فيه الخلاف هو المنفرد. نعم نعم وانصرف إن ضعف بعد سلام إمامه لا قبله ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه. ولا يبني بغيره يعني أن البناء لا يجوز إلا في الرعاف فلا يبني في الحدث ولا يبني في أي شيء آخر إلا في الرعاف لا في الرعاف كظنه ولا يبني بغيره بغيره أي بغير الرعاف ولا يبني بغير الرعاف لا يبني بغير الرعاف غيره معناها الرعاف بغير من الأشياء التي تحدث له نعم نعم نعم كالحدث وكذا نعم نعم كالحدث والنسيان والعجز لا يبني بغيره نعم كظنه فخرج فظهر نفيه. نعم كذلك إذا ظن أنه رعف فخرج من الصلاة فتبين أنه لم يرعف لا يصح له البناء كظن الرعف فخرج فظهر نفيه. ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته. ومن ذرعه قيء معناها غلبه قيء جاءه قيء غلبة لم تبطل صلاته لا يبطل الصلاة. القيء في هاته لا يبطل الصلاة لكن إذا كان مثلا متغير الرائحة بحيث أنه نجس لأنه إذا تغيرت رائحته يصبح نجسا وأصاب الثياب هذا شيء آخر لكن مجرد خروج القيء من فم الإنسان لا يبطل الصلاة إذا كان ذلك غالبة معناها لم يخرجه هو بنفسه هو لا يأتي قد يخرجه الإنسان اختيار هذا يلعب في صلاة سهل. نعم بعض الناس يغفر. ولا مثل الذي يأكل ويشرب يعني. بعض الناس يغفر كثيرا. نعم. يعني إذا ذرأه القيء وهو يصلي. لا تبطل الصلاة. لا تبطل الصلاة. سواء كان قلاصا أو قيء. نعم خروج القيء. مجرد خروج القيء لا يبطل الصلاة. إذا وقع غالبة. لكنه إذا وقع اختيارا يبطل الصلاة لأنه عمل كثير. نعم. يعني ابن عاشر رحمه الله عندما ذكر مبطل الصلاة وذكر القيء يعني هنا كان قصده القيء الذي يتعمله الشخص. نعم. وليس القيء الذي يذرع. نعم وكذلك. ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته. وإذا اجتمع بناء وقضاء لرائف أدرك الوسطيين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر. نعم. وإذا اجتمع أكمل الفقرة. نعم. وإذا اجتمع بناء وقضاء لرائف أدرك الوسطيين أو إحداهما أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحضر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام. نعم. ولو لم تكن ثانيته. نعم. إذا اجتمع بناء وقضاء لراعه. لماذا اجتمع؟ لأن الراعي يبني على ما فعل من صلاته. يبني على ما فعل من صلاته. وبالنسبة للمسبوق يقضي ما فات من صلاته. من يستمع له البناء والقضاء؟ دائما يستمع البناء والقضاء للمأموم فقط. نعم. يستمع البناء والقضاء للمأموم. لا يمكن أن يستمع البناء والقضاء إلا للمأموم خاصة. نعم. لأنه هو الذي تفوته بعض الصلاة فيكون مطالبا بالقضاء. ثم يرعف فيذهب فيبني على ما فعل من صلاته. نعم. إذن إذا اجتمع بناء وقضاء لرائف أدرك الوسطيين أو إحداهما. هذه هنا